إلى القارئ الشيخ علي محمود فرج. كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك قبل ولم تك شيئا. قال ربك هو عليه Oh.

Thank you.